السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكام سنة اللي فاتوا لما كانت بتيجي سيرة الصراع الإيراني الإسرائيلي أو الإيراني الأمريكي، كان دايما تلاقي واحد في القعدة يقولك لا يا جماعة دي كلها مسرحية، دول بيمثلوا علينا والضربات دي كلها متفقين عليها. وبالرغم من أن وجهة النظر نفسها سطحية، لأن إحنا على الحقيقة مش محور الكون علشان الدول دي كلها تقعد تخطط وتعمل مؤامرات وتصرف مليارات الدولارات علشان خاطر تضحك علينا إحنا، لكن برغم من كده النظرية كانت مقنعة بالنسبة لناس كتير. لكن واحدة واحدة بدأت الصورة تتغير، والحرب الأخيرة أثبتت أن الصراع فعلا حقيقي. إيران تكبدت خسائر مهولة في الصراع. في وقت تسجيل الحلقة أكتر من 80 ألف هدف مدني تم ضربه في الأراضي الإيرانية، منهم أكتر من 60 ألف وحدة سكنية. وطبعا إسرائيل نزل عليها الضرب بيرخ، بالرغم من التعتيم الإعلامي الشديد اللي هم عاملينه علشان يصدروا صورة إحنا بنتضربش على حاجة، ففكرة إنها تمثيلية انتهت خلاص. وهنا بقى نروح للسؤال التاني، هم ليه أصلا بيكرهوا بعض قوي كده؟ ليه إيران بتكره أمريكا وإسرائيل الكره ده مع إنهم ولاد حلال طبعا ويستاهلوا؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم جذور الحكاية لازم نرجع لورا شوية ونفهم طبيعة نظام الحكم في إيران قبل ثورة الخميني. إيران في بداية القرن العشرين كانت تحت حكم سلالة اسمها البهلوي، أسسها رضا شاه البهلوي في العشرينيات. رضا شاه كان ضابط قرر أنه يمسك حكم إيران ويبدأ حملة تحديث واسعة على الطراز الغربي، وكان متأثر جدا باللي أتاتورك عمله في تركيا. بس مع بداية الحرب العالمية الثانية ظهر أن رضا شاه كان ميل للألمان، وده خلى بريطانيا والاتحاد السوفيتي يتدخلوا عسكريا ويجبروه انه يتنازل عن العرش لابنه الشاب محمد رضا بهلوي سنة 1941. محمد رضا استلم الحكم وهو شاب صغير خبرته السياسية على قده. نظام الحكم في ايران وقتها كان ملكي دستوري بس على الورق، يعني الشاه موجود بس في نفس الوقت في برلمان وفي رئيس وزراء هم اللي بيديروا شؤون البلاد. في فترة الخمسينيات بقى الشارع الايراني كان بيغلي تماما، الناس كانوا حاسين ان ثرواتهم مسلوبة وان الشاه مجرد بيدق في ايد الغرب بما انهم هم اللي عينوه وبيحاول يرضيهم. واكتر ملف كان شائك وقتها كان ملف البترول. بريطانيا كانت مسيطره بالكامل على صناعه النفط الايرانيه من خلال شركه اسمها شركه النفط الانجلو ايرانيه، انجلو يعني انجليزيه يعني، واللي تعتبر الجد الاكبر لشركه بي بي الحاليه. الانجليز كانوا بيسرقوا النفط الايراني من غير ما الايرانيين يستفادوا منه باي حاجه، وهنا ظهرت شخصيه غيرت مجرى الاحداث، محمد مصدق. مصدق كان سياسي مخضرم وكان عنده شعبية كبيرة في الشارع الإيراني، وتم انتخابه رئيس للوزراء سنة 1951. وبمجرد ما مسك المنصب خد قرار تاريخي زلزل الدنيا وقتها، وهو تأميم البترول الإيراني. القرار خلى الشعب الإيراني يلتف حواليه ويعتبروه بطل قومي، لكن في نفس الوقت القرار كان بمثابة إعلان حرب على بريطانيا اللي كانت زي الطفيلي على البترول الإيراني. لكن في نفس الوقت الإنجليز ما كانوش قادرين لوحدهم يوقعوا حكومة مصدق أو يكسروا إرادة الشعب الإيراني بالحصار الاقتصادي، وعليه قررت بريطانيا إنها تلجأ للزغلولة الكبيرة ماما أمريكا. بريطانيا أقنعت الإدارة الأمريكية إن مصدق ممكن يتحالف مع الاتحاد السوفيتي وإن إيران ممكن تقع في حضن المعسكر الشيوعي الشرقي، وده خلى الرئيس الأمريكي وقتها أيزنهاور يتعاون معهم على طول خبط لزق كده. أمريكا من خلال جهاز المخابرات CIA نظموا انقلاب سري ضد مصدق، دفعوا فلوس لعصابات وبلطجية وصحفيين ونزلوا عملوا شغب في الشوارع ومظاهرات وهمية واشتبكوا مع أنصار مصدق ونشروا أخبار كاذبة في الجرايد، وفوق كل ده اشتروا ولاء بعض القادة من الجيش وخلوهم نزلوا الدبابات في شوارع طهران وحصروا بيت مصدق نفسه وقبضوا عليه وسجنوه وبعدها نفوه. ومحمد رضا الشاه اللي كان هربان خلال الأحداث رجع بعدها لإيران على طيارة أمريكية، ومن اللحظة دي تصدرت أمريكا المشهد والدور البريطاني بدأ يتراجع، والأمريكان بدأوا يدعموا الشاه بشكل مطلق وادوله الصلاحيات اللي هو محتاجها كلها بعد ما كان ملك سوري كده على الورق. ومن ساعتها بدأ الشاه عمليات قمع لكل المعارضة ومسك البلد بقبضة من حديد. أسس جهاز مخابرات سري اسمه السفاك بمساعدة وتدريب من المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، والسفاك كانت وظيفته الأساسية هي تصفية أي معارضة سواء كانت يساريين قوميين رجال دين مش فارقة. وعمليات التعذيب والاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري بقت جزء من الحياة اليومية في الشارع الإيراني. وفوق كل ده التدخل الأجنبي كمان زودوا الاحتقان جدا في المجتمع، لحد ما وصلنا سنة 1979 لما حصلت الثورة الإسلامية بزعامة المرشد روح الله الخميني، وخدوا بالكوا الخميني ده غير الخامنئي اللي تم اغتياله في أول الحرب اللي شغالة دلوقتي. بعد نجاح ثورة الخميني بكام شهر في أواخر سنة 79 كده، هرب الشاه من إيران وطلب يتعالج في أمريكا لأنه كان مريض جدا. الرئيس الأمريكي وقتها جيمي كارتر وافق أنه يدخل للعلاج، بس القرار نزل زي الصاعقة على الشارع الإيراني، وافتكروا أن أمريكا بتستضيف الشاه علشان تخطط لإنقلاب جديد وترجعه للحكم. ففي نوفمبر سنة 79 مجموعة من الطلاب الإيرانيين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران وخطفوا 52 دبلوماسي وموظف أمريكي كراهين، وطلبوا تسليم الشاه للمحاكمة في إيران مقابل الإفراج عنهم، وفضلوا محتجزين الرهائن دول أكتر من 400 يوم متواصلين. وأمريكا بشكل متهور وبالعنجهية اللي هم معروفين بيها حاولوا يحلوا الأزمة عسكريا، فنفذوا عملية سرية لإنقاذ الرهائن سموها مخلب النسر، واحدة من أفشل وأغبى العمليات العسكرية في التاريخ الأمريكي. ممكن أبقى أعمل لكم عنها حلقة منفصلة في حكاوي. القوات الأمريكية نزلت في الصحراء الإيرانية على بعد مئات الكيلومترات من طهران، لكنها فشلت فشل ذريع. العواصف الرملية اتسببت في حوادث تصادم بين الطيارات الأمريكية وبعضها، واضطروا أنهم ينسحبوا في الآخر، وطبعا ده خلى أمريكا في موقف حرج جدا، كان شكلهم يعني بيبي خالص. وده بالمناسبة اللي مخوف الشارع الأمريكي من الغزو البري اللي الرجل البرتقالي كل يوم يطلع يقول احنا هننزل نغزو إيران برية، وإيران عارفة أن أمريكا ما تقدرش على هذا الغزو. علشان كده وزير الخارجية الإيراني بيتكلم بكل ثقة لما قال لهم احنا مستنينهم خليهم يجوا. المهم ان في الاخر ازمة الرهائن اتحلت بوساطة من الجزائر، ووقعوا معاهدة اتعرفت باسم اتفاقية الجزائر، واللي بموجبها امريكا ترفع التجميد عن مليارات الدولارات من الارصدة الايرانية المحتجزة في البنوك، والرهائن الامريكان يركبوا طيارة ويروحوا بيتهم. واما الشاه محمد رضا بهلوي فامريكا ادته الصابونة، كان عامل لهم ازمة سياسية واصلا كان كارت اتحرق بالنسبة لهم، ففضل يتنقل لاكتر من دولة لحد ما وصل مصر، والرئيس السادات استقبله وعاش في مصر لحد ما مات، واللي بالمناسبة كانت فترة قليلة جدا، ولأنه مات في يوليو سنة 80 ومازال مدفون في مصر في مسجد الرفاعي لحد النهاردة. خلال الفترة اللي فاتت دي كلها بقى كان عايش في الذاكرة الإيرانية إن كل البلاوي اللي حصلت في حياتهم كانت بسبب الأمريكان والغرب، وده شكل كراهية تاريخية عند الشعب الإيراني ضد أمريكا ووكلهم في الشرق الأوسط إسرائيل، وهو ده الأساس اللي الخميني بنى عليه شرعيته ولم الناس حواليه. بعد ثورة 79 الخميني أسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واللي كانت مبنية على أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هي الشيطان الأصغر، وإنها رمز للسيطرة الغربية اللي عايزة تنهب ثرواتهم وتدنس المقدسات، وأعلن قطع كل العلاقات الدبلوماسية والتجارية معهم. وساعتها سلم مبنى السفارة الإسرائيلية في إيران لياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية في خطوة رمزية كده علشان يأكد على موقفهم في دعم حقوق الفلسطينيين ورفض وجود دولة إسرائيل. وعلشان كده وجود النظام الإيراني نفسه ارتبط بوجود عدائهم مع الغرب. ده غير إن في سبب تاني مهم زود مشاكلهم مع الغرب، وهو الصراع على النفوذ. إيران عايزة تبقى قوة إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط، بنوا شبكة معقدة وقوية من الحلفاء في المنطقة. ساعة اجتياح إسرائيل للبنان في الثمانينيات، إيران استغلت الفوضى وبعتت ضباط من الحرس الثوري الإيراني للبنان، وده كان سبب ولادة حزب الله اللي بقى أقوى حليف ليهم دلوقتي وأهم وكيل لإيران في المنطقة. في العراق دعموا الفصائل المسلحة بعد الغزو الأمريكي سنة 2003، في اليمن وقفوا مع الحوثيين، وفي فلسطين قدموا دعم مالي وعسكري لحركات المقاومة اللي زي حماس، وده بالرغم من الاختلافات المذهبية، لأن احنا دلوقتي بنتكلم أكتر عن لعبة سياسة مش عقيدة. الشبكة دي خلت إيران لاعب أساسي في أي معادلة سياسية أو أمنية في الشرق الأوسط، وبقت قادرة أنها تضغط على أمريكا وإسرائيل من أكتر من جبهة في نفس الوقت من غير ما تدخل معهم في حرب مباشرة على أرضها. على الجانب الآخر بقى، وبخلاف الأحداث السياسية المباشرة، إيران طول عمرها كان عندها طموح تبقى قوة نووية، وإسرائيل طبعا مرعوبة من حاجة زي كده. لو على إسرائيل فهم كارهين أن حتى أمريكا يبقى عندها نووي، هم عايزين يبقى هم بس اللي معاهم القوة وخلاص، عقيدة مبنية بالطول والعرض على البلطجة وقلة الأدب. المهم في أواخر التسعينيات الغرب وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل بدأت تجيلهم تقارير استخباراتية بتأكد أن إيران بتبني منشآت سرية لتخصيب اليورانيوم، وعليه بقى فيه هدف مصيري للي ما يتسموش في آخر كام عقد من الزمن أنهم يمنعوا إيران من الخطوة دي بأي تمن، وليل نهار بيزنوا على ماما أمريكا علشان تنقذهم من الإيرانيين، والنتن على مدار السنين كان بيروح أمريكا وكل مرة يقول لهم إيران بينها وبين أن يبقى عندها نووي أسبوعين أول عن آخر، بقاله بين 30 سنة بيقول نفس البقين. وفعلا أمريكا في النهاية استجابوا لنتنياهو وضربوا 3 مواقع نووية داخل إيران، والشارع الأمريكي أصلا دلوقتي بيقول إن نتنياهو بقاله 30 سنة بيحاول يقنع رؤساء أمريكا بالخطوة الغبية دي، لكن ولا واحد منهم كان غبي لدرجة إنه وافق، لحد ما جه الراجل البرتقاني ووافق لأنه أغبى واحد فيهم. والتلات مواقع النووية اللي تم ضربها هما فوردو وناتانز وأصفهان، واستخدموا فيهم 14 قنبلة خارقة للتحصينات من طراز جي بي يو 57، مش في الحرب اللي شغالة دلوقتي، في حرب ال 12 يوم اللي حصلت سنة 25. وخرجوا بعدها قالوا احنا قضينا على البرنامج النووي الإيراني، واحتفلوا وشربوا البيبسي وهيصوا. لكن بعد ما خدوا اللقطة بقى، ايه الجديد؟ الجديد ان في تقارير استخباراتية بتقول ان الضربات دي كانت في شنك وما عملتش اي حاجة، وان المشروع النووي الإيراني ما انتهاش ولسه موجود والدنيا اخر حلاوة. والوكالة الدولية للطاقة الذرية طلعت تقرير اكدت فيه انهم لاحظوا ان ايران بدأت تغطي مداخل مركز اصفهان للتكنولوجيا النووية بالتراب بحيث انها تحميه من اي ضربات جوية، وحطت الواح فوق محطة التخصيب في ناتانز علشان تخفي الشغل اللي بيحصل هناك. يعني ايران اتضربت بس لسه واقفين على رجليهم عادي، بل انهم خلال الكام شهر اللي فاتوا زودوا مخزون الصواريخ البالستية والمسيرات، وخصوصا المسيرات اللي هي الدرونز. وعلشان كده اللي ما يتسموش وامريكا فاض بيهم الكيل وقالوا الحل الوحيد هو ان النظام الايراني لازم يقع، نرتاح بقى من الصداع ده للابد، وخصوصا ان الفرصه دي مش هتتكرر تاني بما انهم على مدار السنتين اللي فاتوا قصقصوا ريش ايران ومحور المقاومه بتاع ايران في اضعف حالاته، حزب الله، الحوثيين، حماس. فالنظام دلوقتي مكشوف ومفيش جبهات كتير هتشغل الاسرائيليين والامريكان، ده غير ان اسرائيل دلوقتي معاهم ترامب، اكبر مكسب ليهم في التاريخ، متهور ما بيحسبهاش، راجل عديم الخطط وقبله، وممكن ياخد قرارات مصيرية بسرعة جدا من غير ما يبقى فارق معاه اعتراض اي حد على الكوكب، وقد كان هو ده اللي حصل اصلا. فدي كانت اللحظة المثالية لنتنياهو انه ينفذ خطته اللي بيحلم بيها بقاله 30 سنة، وخصوصا ان امريكا برضه هتستفاد شوية حاجات، من ناحية هيرضوا اللوبي الصهيوني، ومن ناحية تانية هيخنقوا الصين، بما ان ايران يعني تعتبر اكبر سلة نفط وغاز ومعادن بالنسبة للصين. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليلهم حيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.